ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. أيها الإخوة الأفاضل، توسط بنا هذا الشهر الكريم، فنحن الآن في عشره الثاني، في عشر المغفرة. كما تعلمون أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ونحن الآن في وسط وفي عشر المغفرة. أسأل الله أن يعفي على ذنوبنا، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله. اللهم آمين. وقد استمعنا إلى هذه الآيات التي ينفسح معها أفق الأمل وأفق الرجاء، أفق التأميل في رحمة الله وفي مغفرة الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله. روى الإمامان البخاري ومسلم والإمام أحمد رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد يغفره وقد يأخذ به، قد يجازي وقد يعاقب، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا آخر وقال: اللهم اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب وقال: اللهم اغفر لي. وهذا ليس ببدع، هذا ليس ببدع من أحوالنا ومما نجده من أنفسنا ضرورة. هل نذنب 3 مرات؟ هل نذنب 30 مرة؟ هل نذنب 3000 مرة؟ 30,000 مرة؟ نحن نعاود الذنوب باستمرار ونذنب دائما، ولا سيما الصغائر، ولا سيما صغائر الذنوب نعود إليها، نعود في حافرتنا 1000 المرات. فلو ما كان من رحمة الله ومن فتحه باب التوبة لتقطعت قلوب العاملين، لذهبت أنفسنا أيها الإخوة حسرات على هذه الأنفس الخاطئة الآثمة الظالمة. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربي يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء، فليعمل عبدي ما شاء. بديه أن هذا النص الكريم لا يحمل بتة على استرخاص، استجازة، إعطاء إجازة ورخصة بمقارفة الذنوب على أملي وركونا إلى هذا الوعد الكبير أن الله يغفر الذنب. كلا، هذا ليس معنى الحديث ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما معناه أن الله تبارك وتعالى سيظل يغفر لعبده ما أذنب العبد واستغفر، أي ما أذنب وتاب وعاد إلى الله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. الإنسان طبيعته الضعف، كائن أجوف، كائن ضعيف، كائن لا يتماسك كثيرا، يتذكر ثم ينسى، ثم يتذكر ثم ينسى، يصلح ويفسد، يرقع كما قيل، ثم يخرق ويخرق ويرقع، والمؤمن واهن راقع، هكذا يقول مولانا عليه الصلاة وأفضل السلام رسول الله: المؤمن واهن راقع، يخرق ثم يرقع، يفسد ثم يصلح، وهو كالفرس مربوط إلى آخيته الآخية هي الوتد لا يكون في الأرض وإنما يكون في الحائط، إذا كان في الأرض سمي وتدا، إذا كان في الحائط دعي آخية. المؤمن كالفرس مربوط إلى آخيته، الفرس تجول، تجول هنا وتجول هنا عن يمين وعن شمال ثم تعود إيه؟ إلى موضعه. وهكذا المؤمن يذهب ويشذ قليلا أو كثيرا، إلا أنه يثوب ويتوب ويعاود نفسه، فهو واه راقع، فهو واه راقع. والله غافر الذنب وقابل التوب، لا إله إلا هو، والتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، سيما إذا تاب توبة نصوحة واستغفر من قلب استوحش من الذنوب وأحرقته نار المعصية، فإن الله لا شك يغفر له ويتلقاه بالقبول ويقبل عليه من بعيد ومن قريب، لا إله إلا هو. ولذا روى أبو داود والترمذي والحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله، أو قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. لا يعتبر من المصرين الذين توعدهم الله، الذين توعدهم الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقد روى الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: أيها الناس ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. أيها الناس ارحموا أنفسكم، ارحموا أهليكم، وارحموا عباد الله، وارحموا خلق الله بعامة، حتى الحيوان الأعجم البهيم، ارحموا الرحمة العامة الشاملة لكل خلق الله الذين يستأهلونها ويستحقونها. ارحموا ترحموا اغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد تمهد وتقرر غير مرة أيها الإخوة الأفاضل أن الإصرار على الذنب وإن كان صغيرا يحيله إلى كبير، والعياذ بالله. فلا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار. من أصر فقد أسقط الحشمة وجرح جناب الأدب مع الله تبارك وتعالى، وبارز ربه بالحرب ولم يرجو لله وقارة، فانقلب ذنبه الصغير إلى كبيرة غليظة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ولكن كما في الحديث الذي أشرنا إلى تخريجه، حديث الصديق: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. بعض العلماء ضعف هذا الحديث لجهالة الذي رواه عن أبي بكر، وهو مولى أبي بكر، عن مولى لأبي بكر، وهذا لا تضره الجهالة لأنه تابعي كبير، ويكفيه شرفا انتسابه إلى الصديق الأكبر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمثل هذا بحسب الصنعة الحديثية لا تضره الجهالة، فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، هو حديث حسن إن شاء الله تعالى. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، وإن عاد في اليوم 70 مرة. روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قد أذنبت ذنبا. فقال: استغفر الله. قال: يا رسول الله، استغفر الله ثم أعود الذنب، أعود والعياذ بالله، أشد إلى هذا الذنب. قال: استغفر الله. قال: يا رسول الله، استغفر ثم أعود. وهكذا حتى قال له في الرابعة: إذا أذنبت فاستغفر الله حتى يكون الشيطان هو المحسور، حتى تتقطعه الحسرة، حتى تتقطعه الحسرة، حتى يموت بحسرة نفسه لعنة الله عليه، بل لعائن الله عليه متتابعة إلى يوم الدين، وعلى من والاه واتخذه وليا من دون الله، حتى يكون الشيطان هو المحسور. هذه الآية إخواني: ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا إله إلا الله. هذا من صلاحيات الله وحده، لا إله إلا هو، من أهليات الخالق البر التواب الرحيم الغفور الكريم صاحب السمح والتجاوز، لا إله إلا هو الصفح. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يستطيع ذلك إلا هو، لا إله إلا هو. كبرت هذه الآية جدا على إبليس، كبرت هذه الآية جدا على إبليس. فقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليه عن عطاف ابن خالد قال: بلغني أن إبليس لعنة الله تعالى عليه لما نزلت هذه الآية ومن يغفر الذنوب إلا الله صاح صيحة ودعا بذريته وبجنده، ثم حثى على رأسه التراب ودعا على نفسه بالويل والثبور. فقالوا وقد اجتمعوا لديه، قالوا: ما بالك يا سيدهم؟ طبعا نحن لا نقول يا سيدنا، لا نقول الحكاية كما هي، لا لا يجوز أن نقول ما بالك يا سيدا، لا هو سيدهم هم، ما بالك يا سيدهم. فقال: نزلت اليوم آية في كتاب الله لا يضر مسلما بعدها ذنب. قال: وما هي؟ قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة، حتى الفواحش تغفر، طبعا لماذا لا تغفر؟ حتى الفواحش إن تاب منها صاحبها يغفرها الله، يغفرها الله سبحانه وتعالى، لا يضر معها مسلما ذنب أبدا. قالوا: وما هي؟ قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فقالوا: سنهلكهم بالأهواء، ما دامت الذنوب لا تضر، لأنه يذنب ويعلم أنه قارف ذنبا، أنه واقع معصية، إذن نهلكهم بالأهواء، فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق، ولا يرون إلا أنهم على الحق. ما معنى الأهواء؟ الأهواء هي البدع في العقيدة والدين، للأسف وقد كثرت وفشت فشوا مهولا هذه البدع والأهواء في أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وإنه لم تبتدع بدعة إلا ارتفعت بإزائها سنة، إن في حق الفرد وإن في حق الجماعة، بحسب الفشو، بحسب فشو هذه البدعة والعياذ بالله. البدع بدع في العقائد، وقد يبلغ بها يتدلى، قد يتدلى بها صاحبها إلى دركة الكفر، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة غير مكفرة، يحكم على صاحبها بالفسق والضلال وبالبدعة بعنوان البدعة، يوصم بعنوان البدعة وكفى بها وصمة. هناك بدعة في العقائد، هناك بدع في العبادات، في الدين بعامة كله مذموم والعياذ بالله. طبعا وشره ما كان إيه؟ في العقيدة، شر البدع ما كان في العقيدة والعياذ بالله. صاحب البدعة يا إخواني، صاحب الهوى، لا يستغفر ولا يتوب. لماذا؟ لأنه يتعبد ربه بهذه البدعة، يحسب أنه يرضي الله بهذه البدعة والعياذ بالله، يتقرب إلى الله بهذه البدعة ويحسب أنه مرضي، وربما طمست هذه البدعة نور بصيرته فلا يستطيع أن يميز أنه ضال بهذه البدع والعياذ بالله. فهذا الذي يهلك الناس، البدع. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أبو يعلى عن أبي بكر أيضا الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أيها الناس، عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما. طبعا تعلمون أننا مأمورون بالاستكثار من كلمة التوحيد هذه ومن الاستغفار بالذات في شهر رمضان، أليس كذلك؟ الخصلتين اللتين إيه؟ نرضي بهما ربنا، لا إله إلا الله وتستغفرون. النبي يقول بعام، ليس في رمضان، في رمضان خاصة، لكن بشكل عام علينا أن نستكثر من لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن الاستغفار. يقول عليه السلام: فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. الرجل ينصب شباكه وفخاخه ومصائده وأشراكه، يعد أشراكه جمع شرك، ويقع هذا ويقع هذا ويقع هذا، فيفرح ويغتبط لعنة الله تعالى عليه لأنه لا يريد إلا هلاكنا وإلا بوارنا وإلا خسارنا في الدنيا والآخرة، لا يبغينا الخير، لا يبغينا إلا الخبال. فبعد ذلك إذا جاء العبد واستغفر الله وتاب إلى الله ووحد الله غفر الله له، فكأنه لم يفعل شيئا، فيغضب ويحزن ويجد في نفسه موجدة لعنة الله تعالى عليه. قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. قال لعنة الله تعالى عليه: فسلطت عليهم الأهواء ويحسبون أنهم مهتدون. لم أستطع. الذنوب المعروفة أنها ذنوب حرام، الزنا، القتل، السرقة، الربا، الرشا، الأشياء المحرمة معروفة للناس، فإذا وقعوها استغفروا الله، من أسعده الله استغفر وتاب. لكن الأهواء والبدع قال: أهلكتهم بها، وهم إيه؟ يعني يحسبون أنهم مهتدون وهم على ضلالة والعياذ بالله. لذا على المؤمن أن ينقر وأن ينقب وأن يدقق يا إخواني في صحة المتابعة. هل فعلا هو يتابع هذا الدين؟ هل يتابع القرآن؟ هل يتابع الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام؟ كل الخير في الاتباع، كل الخير في الاتباع، وكل الشر في الابتداع والمخالفة. ما أشأم ما المخالفة على أصحابها، لأن من خالف وابتدع يزعم أن محمدا لم يكمل الدين ولم يوضحه ولم يبين، فهو ينتدب نفسه لإكماله وتوضيحه وبيانه للناس والعياذ بالله. وهذا قليل الأدب، يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله، هذا يهلكه والعياذ بالله. أيها الإخوة، من فضلكم تقدموا قليلا، يا ليت لو قمتم فالأول نقوم حتى نستطيع أن نفسح إخواني، نقوم ثم نقترب. بارك الله فيكم. فسح الله لكم ووسع عليكم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأفاضل، وقد روى عبد الرزاق أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: بلغني أن إبليس لعنة الله تعالى عليه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، بكى، بكى من الغيظ والحزن والحسرة والألم، لأن سعادته أن نشركه في نار جهنم، أن نكون معه. ولكن لما فتح الله هذا الباب، باب التوبة وباب المغفرة، وهذا عطاء جزيل يا إخواني، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. تعلمون أنه إذا أخطأ العبد وأراد ملك السيئات أن يقيد، أن يستنسخ هذا العمل، أن يكتب هذه السيئة، هذه الخطيئة، فإن ملك الحسنات على اليمين، ملك الحسنات يقول له: حسبك، قف، لا تكتب. ثم يمهله ساعة، وقتا من الزمان، ليس ساعة 60 دقيقة، أقل من ذلك طبعا، ثم يمهله ساعة، فإن تاب العبد واستغفر وأناب لم تكتب السيئة أصلا، لم تكتب، لم تكتب في الكتاب أبدا من أصله، وهذا من رحمة الله. وإن نسي وظل سادرا في غوايته وفي غفلته وفي نومته والعياذ بالله كتبها، فتكتب إذن ليجدها يوم القيامة والعياذ بالله، تثقل كاهله. إذا لابد يا إخواني من كثرة الاستغفار، ولكن الاستغفار المقرون بماذا؟ بحل عقدة الإصرار وبالندم وبالحزن. فقد روى أبو بكر ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال، وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف ورفعه إلى رسول الله منكر، هذا ليس من كلام الرسول، هذا من كلام عبد الله بن عباس، لكن له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالاجتهاد وبالرأي، فرفعه منكر والصحيح وقفه على عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر وهو مقيم على ذنبه، يستغفر باللسان لكن يفعل نفس الذنب والعياذ بالله، ويستغفر: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي فإني قد ظلمت نفسي، وهو مقيم على الذنب كالمستهزئ بربه. فهل يرضى مؤمن لنفسه هذه الدركة والعياذ بالله؟ طبعا لا يستطيع أحد أن يهزأ بالله، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا يستطيع أحد أن يسخر ولا أن يستهزئ. هذا من باب التشبيه والتمثيل فقط. وفي الحقيقة هو ساخر بمن؟ هو ساخر وهازئ بنفسه. إلا من سفه نفسه، هذا يسفه نفسه، هذا يسفه نفسه. وليس كالذنوب سفاها أيها الإخوة، أكبر سفاها، أكثر ما ينقض حكمة العقل هو الذنب. الذين يعملون السوء بجهالة، أجمع السلف من الصحابة والتابعين على أن كل من عصى الله فهو جاهل. وليس معنى الآية يعملون السوء بجهالة أنهم يجهلون كون هذا سوءا، ليس هذا المعنى، وإنما يعملون السوء بجهالة أي متلبسين هنا للتلبس. فكل من اقترف السوء هو جاهل، وإن كان في نظر عقلاء الدنيا من أعقل عقلائهم هو جاهل. في النظر الشرعي، في النظر الشرعي هو جاهل، هو سفيه، سفه نفسه. لأنه لو كان عاقلا فإنه ينبغي أن يمهد لنفسه عند الله تبارك وتعالى، يمهد لها الخير، يمهد لها الزلفة والقربان والرضوان، لا أن يخطئ ولا أن يعتدي على الحرمة وعلى حمى الله. وما أحد أغير من الله تبارك وتعالى كما صح في الحديث، وغيرته أن تنتهك محارمه، أن تنتهك. فمن عرض نفسه لغضب الجبار لا إله إلا هو وهو لا يستطيع شيئا من ذلك ولا يطيقه، بل إن السماوات والأراضين لا تطيقه ولا تستطيع أن تقوم لغضب الله لحيظة، لحيظة واحدة، فكيف يقوم لها هذا البدن المجبول المصنوع من طين ومن ماء، من لحم ودم؟ جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهون الحرارة، فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة؟ أحد الأعراب سمع لأول مرة في حياته هذه الآية وقودها الناس والحجارة، فشهق شهق فحرك فإذا هو ميت. ما هذه النار؟ كلما وضع فيها البشر ازدادت اشتعالا، وإذا وضع فيها جبل أو حجر تزداد اشتعالا، طبيعتها ليست من طبيعة نار الدنيا. وقودها الناس والحجارة، والعياذ بالله، هل نستطيع نحن أن نصبر على هذه النار؟ لا يمكن. إذن سفيه وجاهل كل من يعصي الله ولا عقل له. ولذا قال عليه السلام: من قارف ذنبا فارقه عقله لا يعود إليه إلا أن يتوب وينزع، أو كما قال، أي فارقه من عقله جزء بمقدار هذا الذنب. ولذا يا إخواني ترون أناسا كبراء في نظر أهل الدنيا، قد يكون وزيرا، قد يكون أكبر من ذلك وأصغر من ذلك، فإذا ما لابستموه وعاملتموه عن قرب والله وجدتموه أصغر من طفل وأذل من أمة وأذل من صراط، يندلع وراء شهواته أكرمكم الله كدابة كبهيمة، لا يستطيع، لا يستطيع أن يتمالك وأن يتماسك أمام شهوة بسيطة، شهوات الكأس أو شهوات النساء، الجنس أو شهوات المال أو شهوات المناصب والكلمات، وأن يظهر في التلفاز وفي المجلات وفي الجرائد سخيف غير ناضج كالطفل الصغير غير واعن، وهو يحسب أنه كبير. أين كبره؟ أين عظمته؟ لا عظم له، هو سفيه المسكين. ومن عامله أكثر فأكثر فعلا تحقق من هذا المعنى، أنه شخص ضعيف متهالك سخيف. وأما المؤمن فقد يكون حدثا شابا صغيرا، وإذا ما عملته تجد فيه تماسكا وقوة وإرادة وإصرارا وشخصية ونضجا انفعاليا ووجدانيا وعقليا، شيء غريب جدا. من أين أتى هذا الشاب الصغير ابن 20 سنة مراهق لسه، لم يزل في مراهقة البلوغ كما يقال، فكيف؟ من الإيمان، من طاعة الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب مذلة، تورث المذلة في الدنيا والآخرة. في الدنيا طبعا أذل خلق الله هم أهل الذنوب وأهل العصيان وأهل التجبر وأهل النكران والجحود والكفران والعياذ بالله. أذل خلق الله يحشرون في أمثال الذر، في صور الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. وقد يحشر صعاليك الدنيا وفقراء الناس ملوكا يوم القيامة على الأسرة في ظل عرش الله لا إله إلا هو. هذا هو العز المؤبد، هو عز ماذا؟ عز الطاعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، بمقدار ما تقترب من الله يلبسك الله ثياب العز، بمقدار ما تقترب من الله يلبسك الله ثياب المهابة، ثياب الجلال. ولذا أثر عن الصالحين، ولا زال يؤثر إن وجد منهم من تحقق بعنوان الصلاح وبحقيقة الولاية لله تبارك وتعالى، من قد يكون عالما مال علماء لا يتنفذ بأي منصب ولا بأي سلطان ولا يسطو بالناس عالم، وقد يكون فقيرا وقد يكون مغمورا أحيانا، لكن يؤثر عنهم في مواقف أن الملوك تهابهم وأن الكبراء يهابونهم ولا يستطيعون أن يسطوا بهم، قد يتوعدونهم وقد حتى إذا تلاقوا وجها لوجه دبت الهيبة والجلال والمهابة في قلوب هؤلاء. من ماذا؟ من طاعة الله، لأن الله يكسوهم من جلاله، يكسوهم من هيبته، يكسوهم من عظمته. نظر أحدهم إلى أحد هؤلاء الأولياء الكبار وأحس في نفسه خوفا وهيبة شديدة لهذا العالم، فحسب إيه؟ أن هذا من كبر العالم، أنه متكبر ومترفع عن الناس، فالناس تحتشمه وتهابه كما يقال. وكوشف هذا الولي العالم بسر هذا الرجل الجاهل، فقال له: يا جاهل، ليست الكبرياء هي، إنما هي طاعة الله ومهابة المؤمن. قال: أستغفر الله يا مولاي. الإمام مالك كان لا يستطيع أحد أن يبتدأه بالسؤال هكذا، وإذا تكلم قيدوا وكتبوا وكلهم نكوس نواكس الأذقان من هيبة هذا الإمام الجليل، وكان صاحب فراسة، إذا تكلم إيه عن سر أحد، عن حقيقة أحد، لا يكاد يخطئ، رضي الله عنه وأرضاه، بشرف المتابعة، بعز الطاعة. فأعزوا أنفسكم بطاعة الله يا إخواني، ومش شرط عز الدنيا، لا نريد الدنيا ولا ما في الدنيا، الدنيا ذاهبة، الدنيا مترحلة، إن لم نترحل عنها نحن ترحل عنا، أو إن لم تترحل هي شهدت رحيلنا نحن عنها واحدا واحدا. لا نريد، ماذا نريد من هذه الدنيا؟ إنما هو عز الآخرة، العز بين يدي الله تبارك وتعالى حين يحشر ملايير الخلق. حتى لا نطول أيها الإخوة، نختم بهذا الحديث الجليل، قد ذكرته مرة في خطبة برأسي وبحياله وأفضنا في شرحه، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وأبو عبد الله الحاكم في مستدركه، وقال: حديث صحيح إن صح سماع عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود من أبي فقد اختلف في ذلك. لأن الحديث من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما أحب أن لي بهن الدنيا وما فيها. إن في سورة النساء لخمس آيات ما أحب أن لي بهن الدنيا وما فيها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما أجمل هذه السورة، سورة النساء لها وقع خاص جدا في نفوس كثيرين من المؤمنين، وأنا أحب هذه السورة جدا. انظروا إلى هذه الآيات ما أجملها، إن تجتنبوا كبائر، السياق والنظم والجزالة والجرس والتناغم شيء عجيب مع جلالة المعنى وفحولته. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله أكبر، ما أجل وما أكرم وما أعلى كعب هاته الآيات الخمس، خمس آيات يقول هذا الحبر، هذا الجبل من جبال العلم ابن مسعود، يقول: ما أحب أن لي بهن الدنيا وما فيها. خمس آيات، وكلهن كما قد ترون يدرن على ماذا؟ على المغفرة، على السمح، على التجاوز، على العطاء. وقد لفت النظر الحسيرة فيهن أيها الإخوة الأماجد أنهن وفق ترتيب بديع وغريب. هذا الترتيب ينفسح معه الأفق، أفق الأمل في رحمة الله، أزيد فأزيد وأكثر فأكثر وأبعد فأبعد. فانظروا إلى الآية الأولى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه هنا التكفير والمغفرة منوطة بماذا؟ باجتناب الكبائر، فكأن الكبائر لا تغفر، أليس كذلك؟ ليست داخلة في الوعد، ليست داخلة في مضمون إيه؟ هذا الوعد. الآية بعدها التي بعدها تؤمن العاملين والسالكين والسائرين من ماذا؟ من ظلم الجليل لا إله إلا هو، حاشاه وكلا، فقد حرم الظلم على نفسه وتحفزهم وتحرك هممهم وأشواقهم إلى مزيد العمل ومغانمة الأوقات، إلى مزيد العمل ومغانمة الأوقات. كيف؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حرم الظلم على نفسه، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن تحث على ما ذكر من معنى. وأما الآية الثالثة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقط هذه الكبيرة وهي رأس الكبائر والعياذ بالله، أو قاع إذا أردنا أن نعبر، هي قاع الكبائر، أسوأ ما يمكن أن يهبط إليه الإنسان، الشرك بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن هي قاع الكبائر، قاع الكبائر الشرك بالله، هذا لا يغفر. أما ما دون الشرك حتى الكبائر الأخرى فتغفر إن شاء الله. ألم ينفسح الأفق؟ ترتيب بديع، مع أنهن متباعدات، هاته الآيات الخمس موزعات في أنحاء وتضاعيف السورة من أولها إلى آخرها، متباعدات جدا، ترتيب مقصود للرب الرحيم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وكيف لاحظهن عبد الله بن مسعود؟ هذا ما العلم بدقيق القرآن الكريم، هذا ما العلم بدقائق التنزيل، ليس المرور مرور الكرام فقط هكذا، المقارنة والمناظرة ينظر بين الآيات. المهم الآية التي بعد ذلك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا يعم كل شيء، لكنه مشروط بماذا؟ بإتيان الحبيب الأمجد الطاهر الأبر محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا انقطع الآن في عصرنا، انقطع، فبقيت الآية الخامسة، وهي آية الوعد فيها مطلق، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه حتى لو بالشرك، لأن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان العبد الصالح، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هي مطلقة، ومعها الأمل أوسع ما يكون وأبعد ما يكون وأرجى وآكد ما يكون إن شاء الله. أتى شاب عبد الله بن مسعود راوي هذا الحديث وهو موقوف عليه هنا، وقال له يا أبا عبد الرحمن، يا صاحب رسول الله، قد ألممت بذنب هو كذا وكذا وكذا، فهل لي من توبة؟ ويبدو أنه ذنب كبير، فأعرض عنه عبد الله بن مسعود، ثم التفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي المسكين حسرة وحزنا وخوفا وخشية من الله، يبكي، فإذا عيناه تذرفان، فقال له يا أخي لا عليك، إن أبواب الجنة الثمانية تغلق وتفتح إلا بابا واحدا لا يغلق أبدا، هو باب التوبة، فاعمل ولا تيأس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا من الذين إذا أساءوا استبشروا، إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، استغفروا الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم وفيهم ببركتهم يا رب العالمين. عباد الله، أيها الإخوة الأفاضل، تعلمون أننا نعيش هذه الأيام المباركات، وقد يسر الله لنا وفتح علينا من أفضاله ونعمه السوابغ ما فتح ويسر، إلا أن إخوانكم المجاهدين المأسورين والمحصورين في أرض الرباط في أرض المحشر والمنشر، في أرض فلسطين المباركة، في أرض القدس الشريف، يلقون من العنت ومن التخويف ومن التجويع ومن التذبيح مجازر كل يوم يشيب عفوا لهولها الولدان. وعلينا ألا ننساهم حتى لا ينسانا الله من رحمته. ففي مثل هذا الشهر يجود الكرماء من الناس، في مثل هذا الشهر يعطي الأسخياء من الخلق، وفي مثل هذا الشهر تستشعر القلوب أخوة الدين ووحدة الملة ووحدة المصاب ووحدة الآمال. فعلينا ألا ننسى إخواننا هؤلاء المجاهدين. وقد سألني أحد الأخوة الأفاضل أمس بعد الدرس، سألني هل يجوز أن نخرج لهؤلاء الإخوة المجاهدين والمأسورين من زكوات أموالنا المفروضة؟ فقلت لا ريب، فهذا مصرف مرصود لهذه الحالة خصوصا، مصرف في سبيل الله وفي سبيل الله. يعني كلمة في سبيل الله هل تعم المساجد والمراكز الإسلامية وإنشاء الجسور وإنشاء المدارس والحضائن والمكتبات العامة الإسلامية وما إلى ذلك؟ تعمها باجتهاد، هذه تدخل فيها باجتهاد من العلماء وخاصة المتأخرين. أما هي فبالإجماع يدخل فيها دخولا أوليا، بل قصر وحصر بعضهم دخولها على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. يعني كلمة في سبيل الله إذا وردت عموما يراد بها أول ما يراد بها وأول ما يدخل فيها دخولا أوليا بلغة الفقهاء ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، كلمة في سبيل الله. ولذا في أمثال قوله من صام يوما في سبيل الله، مش معناها لوجه الله، لا، من صام يوما في الجهاد يكون مجاهد ويصوم، هذا هو المعنى الصحيح الذي قال به كثير من العلماء كالعلامة ابن دقيق العيد وأمثاله. نعم، في سبيل الله، من فعل كذا في سبيل الله، أي في الجهاد، في أرض الجهاد أو في حالة الجهاد. إذن مصرف في سبيل الله من المصارف الثمانية التي ذكرت سورة التوبة، يدخل فيه دخولا أوليا، هذا إن لم يقتصر في اجتهاد كثير من المتقدمين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله والمجاهدين والمأسورين وهؤلاء الذابين الدافعين عن كرامة الأمة وعن حياض أرض الإسلام. فعلينا أن نجود أيها الإخوة، لكن حقيقة أجدها كبيرة أن لا نجود إلا بشطر أو حتى بكل الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة لا تكفي، وإن في المال حقا غير الزكاة أو سوى الزكاة، بالذات في أمثال هذه الأوضاع. الزكاة في الأوضاع العادية، في أمثال هذه الأوضاع القابضة، أمثال هذه الأوضاع الاستثنائية لا يكفي إخراج الزكوات، لابد من الزكوات ولابد من الصدقات المتنفل المتطوع بها أيها الإخوة الأكارم. فتصدقوا وانفحوا وأعطوا يعطكم الله ويخلف عليكم أضعافا مضاعفة، وتضاعف لكم الحسنات في هذا الشهر الكريم بالذات، لأن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف في غيره. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين والمأسورين في أرض فلسطين المباركة. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود الغاصبين الواغلين المجرمين العاتين نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم أرنا في هؤلاء الغاصبين من الصهاينة يوما أسود قريبا، واشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عذبهم بيد القدرة وبأيد المؤمنين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء وأرنا فيهم تعاجيب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فل حدهم واكسر شوكتهم وشتت جمعهم وفرق كلمتهم يا رب العالمين، وأذهب ريحهم واجعل بأسهم بينهم شديدا، فإنهم لا يعجزونك يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم. لا إله إلا أنت فإنا بك لائذون. يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا ناصر من لا ناصر له، انقطع الرجاء إلا منك، انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا